قررت اللجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية، توجيه رسالة المكشوفة إلى السلطة والأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في كوريا الجنوبية والبلدان الأخرى. قررت اللجنة التحضيرية الشمالية توجيه رسالة المفتوحة إلى السلطة والأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في كوريا الجنوبية والبلدان الأخرى فيما يتعلق بمسألة إقامة الاجتماع الكبير لعموم الأمة من أجل التوحيد بمناسبة ذكرى 71 لتحرر كوريا. بموجب ذلك توجه رسالة إلى حكام كوريا الجنوبية بمن فيهم كبار المستشارين في البيت الأزرق ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب الوزراء والمعنيين في البرلمان الكوري الجنوبي بمن فيهم رئيسه جونغ سي جون ونوابه باك جو سون وسيم جي تشول والمعنيين الرئيسيين لحزب توبرو الديمقراطي وحزب سينوري وحزب المواطنين وحزب العدالة والنائب رئيس المفوض للمجلس الاستشاري للتوحيد الديمقراطي السلمي والمدير العام لجمعية الصليب الأحمر الكوري الجنوبي ورؤساء مناطق الحكم الذاتي المحلية ومنظمات حركة التوحيد مثل لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك والتنظيمات الدينية والمدنية والاجتماعية وجمعيات الثقافة الاجتماعية والتعاون الاقتصادي والمرتبطون بلقاء بيونغ يانغ بمن فيهم ري شي هو ريم تونغ ون باك جي ون جونغ سي هيون جونغ دونغ يونغ ري جونغ سوك وري جي جونغ وأكثر من 100 شخص داعي السيتي من المحافل العديدة في كوريا الجنوبية والجاليات الكورية الإقليمية والشخصيات الكوريين. فيما يلي نص رسالة المفتوح: الرسالة المفتوحة الموجهة إلى السلطة والأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في كوريا الجنوبية والبلدان الأخرى. هذه الأيام تشتد تطلعات أبناء أمتنا إلى سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية أكثر فأكثر، وتلج قضيتها للتوحيد المستقل في مرحلة انعطاف جديدة. تعبيرا عن المتطلبات القومية التاريخية التي يستحيل الإشاحة عنها أكثر من الآن ورغبة الأمة الحارة في التوحيد، اقترحت حكومة الجمهورية وأحزابها ومنظماتها في اجتماعها المشترك الذي عقد في 9 من الشهر الحالي إقامة الاجتماع الكبير لعموم الأمة من أجل التوحيد بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، وتم تشكيل اللجنة التحضيرية الشمالية باعتبارها حلقة من إجراءاتها التطبيقية. توجه لجنتنا التحضيرية الشمالية هذه رسالة إلى السلطة والأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في كوريا الجنوبية والبلدان الأخرى انطلاقا من الأمنية السامية في صنع التاريخ الجديد للتوحيد المستقل الذي يشتاق إليه جميع أبناء الأمة كل الاشتياق تحت راية استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى. كما يعترف الداخل والخارج بالإجماع بأن خط ومناهج توحيد الوطن التي أرضت جديدا في المؤتمر السابع التاريخي لحزب العمل الكوري تحمل العزيمة الراسخة والإرادة الصلبة لوضع حد لتاريخ الانشطار العائد أكثر من 70 سنة وفتح العصر الجديد للازدهار الموحد حيث تتعلق كرامة أمتنا وشرفها على الملأ. في وقتنا الحالي حيث تبقى مآسي انشطار الأمة المتعمقة كجرح موجع ومؤلم يستحيل مواصلتها أكثر من الآن، من أدركوا عميقا قيمة مصير الأمة ومستقبلها عليهم أن يقبلوا مبادراتنا ومقترحاتنا الجدية والتجديدية ويعملوا على إزالة الحالة المتطرفة من المجابهة مع الأمة المتجانسة وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ويفتحوا طريق توحيد الوطن بصورة مستقلة وقوى الأمة المتلاحمة. إنما هي إرادتنا الثابتة. نؤكد مجددا أنه لدينا جرأة على مشاركة الجلسة مشاركة صريحة مع أي شخص يعمل على تحسين العلاقات الثنائية وحل قضية التوحيد بغض النظر عن الفوارق في الآراء السياسية والعقائد الدينية والإصرارات. إنه لمن موقف ثابت لنا أن نمسك دون تردد بأيدي الأشخاص ذوي الضمير القومي ونسير معهم على الطريق الوطني للتوحيد بتضافر قبولهم حتى إن كانوا قد سلكوا طريق مناهضة التوحيد في الماضي. من يقلقون على مصير البلاد بشدك ويرغبون في التوحيد مثل ما شاركوا الشيعيون والقوميون في الشمال والجنوب الغايات من أجل منع انشطار الأمة على يد القوى الأجنبية بعيد التحرير، ومثل ما شقت الأوساط بما فيها سلطات الشمال والجنوب عصر 15 حزيران من التعاون والتوحيد من أجل حل قضية التوحيد، لا تكون لهم أي طريقة للنكران مقترحاتنا أيا كانوا. نقترح إقامة الاجتماع الكبير القومي الذي تشارك فيه السلطتان الشمالية والجنوبية والممثلون عن الأحزاب والمنظمات والشخصيات من مختلف الأوساط في داخل البلاد وخارجها قبل أو بعد يوم 15 من آب العام الحالي المصادف لذكرى 71 لتحرير كوريا في بيونغيانغ أو كيسونغ، وتسمية الاجتماع بالاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في الشمال والجنوب والخارج من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها المستقل. إذا عرض الطرف الجنوبي الأراء البناء حول المسائل ذات الاهتمام مثل تاريخ الاجتماع ومكانه وموضع الحاضرين ومشروعات النقاش، لدينا إرادة في قبولها بعد المراجعة الصريحة. عاجلا نعتبر تنظيم اللجان التحضيرية للإسراء بإقامة الاجتماع المشترك بصورة فعالة في كل المناطق، وعلى أساس ذلك تشكيل اللجنة التحضيرية المشتركة لعموم الأمة نعتبره أمرا مليحا، ونرجو للطرفين الجنوبي والخارجي أن يشرعا بأعمالهما لتنفيذها بأسرع وقت، ونقترح عقد اللقاء العملي بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية المشتركة لعموم الأمة التي تشمل مندوب الشمال والجنوب والخارج في غضون تموت في مكان سيتم اتفاق عليه فيما بعد. يلاحظ المجتمع الدولي حاليا تيار الوضع في شبه الجزيرة الكورية حيث تستقبل فترة الانعطاف الجديد وخطوات أمتنا. علينا ألا ننسى أبدا الحقيقة المتمثلة في أنه إذا ترددنا اليوم خطوة لا يمكن التعويض عنها بعشر أو مئة خطوة في الغد، بل تتضاعف درجة المآسي والألام المنكوشة في قلوب أبناء الأمة. إننا نوقر عن الرجاء وثقة بأن سلطة الكورية الجنوبية والأحزاب والمنظمات والشخصيات المتنفذين في الداخل والخارج سيلبون تلبية إيجابية لمقترحاتنا وإجراءاتنا الصادقة، واعين بواجباتهم المنوطة بهم أمام الأسر والأمة في الفترة الهامة الحالية. تفضلوا بقبول تحية أخوية. اللجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في الشمال والجنوب والخارج من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها المستقل. يوم 27 حزيران 105 زوتي 2016 بيونغيانغ.